قال رحمه الله تعالى: وأما فوارس في جمع فارس فشاذ، يوهم أن جمع فاعل الصفة على فواعل شاذ مطلقا، وليس كذلك، ما قد الشذوذ عام، بل إذا كان فاعل وصفا لم يعقل. وأما غير العاقل فيجمع فيه على فواعل إلحاقه بالمؤنث، إلحاقا له بالمؤنث، فيجمع فيه على فواعل كأنها الحق بالمؤنث فيه. جاءه هناك لمن يعقل، الوصف لمن يعقل جمعه وذي هو شاذ، أما في غيره فيلحق بالمؤنث. أبلا فواعل إلحاقه بالمؤنث ما عاد دل على المعنى هنا. ها؟ ما عاد الشاذ. الآن إذا لحقوه بالمؤنث بده يجمع جمعه. نحو جمال بوازل وأيام مواضي يجمع عليها. وما ذكر من شذوذ فواعل في جمع فاعل للعقلاء هو مذهب سيبويه. وظاهر كلامه أنه لم يجي إلا فوارس. لما ورد غير سيئ هذا. وقال غيره: قد جاء هوالك أيضا. يقال فلان هالك في الهوالك. وجمع ليش؟ الهالك. قال السيرافي: وجاء في الشعر أيضا. أحامي عن دمار بني سليم ومثلي من غوانيكم قليل. ومثلي في غوانيكم قليل، غوانيكم فواعل. هذا الذي ورد في عادي عند سيبويه يكون الشذوذ عادي قليل. ايوه، ما هو عنده الشاذ. لبلا قال انه ما لم يجي، قال الا فوارس. قال لفظ فقط فواعل على ذي الجمع الشاذ. وقال غيره حق ورد ايش؟ هوالك. عادي بالفعل كيف؟ عادي قليل الذي ورد. هو مش عادي. أبلع نشتي يبين أنه قد ورد غيره. والصرافي عاد قال أنه جاء في الشعر. زي غواني. إما غواني ما المفروض أنها تجمع على ذي الجمع، ولا جمعوها في الشعر. ها؟ الشعر بي سامحوا فيه من غير. قد يجوا لجل السجع ولا لجل غاني. جمع غاني. غاني ما جاوبش. اشتيف ما غاني. غانية بده جمع للمؤنث. ايوه. احنا ما اشتي الا المذكر. المؤنث قد ما بشيء. ايه. ولا ما احنا في المذكر. اما لانك لا تذكر بس. ما هو غني فاعل بمعنى انه ما يجمع على دي، ما يجمع مؤنثها على فاعله. احنا في فاعل على فاعل. عجب بيجي المؤنث احنا نذكر. الله يبارك. تدري في غاني مثل كيف؟ كيف؟ ماشي بغاني غاني مؤنثة. لما هو يصبر المعنى. يعني انه في غوانيهم ما بيتعرض لهم. لا يعني ما بحاجة في غوانيهم. انه يشعر فيهم ولا انه كذا. انه ما بيطمع لا ما اشتي ما به مثله، يعني مثلي من بقية الشعار ولا ها؟ انه ما بيتعرض لحريمة كلهم. غوانيهم. ما هو يصبر المعنى كذا. انه قال اول شيء قال حامي عن دمار بني سليم. ما يتناقض المعنى لو بيطلع يعني وما يتعرف له. يصبر من المعنى. لكن احنا قال هناك في فاعل. في فاعل الذي هو النكره. قال يجمع على ذي الجمع اذا ما هو مؤنثه ولا؟ نعم. جاء قال هكذا جاء غير واحد غير فوارق. قال مذكر. قال وفاعل فاعل بين الجمع لا انها قضيه ها قوائم او جمع غائب ما جاء عدد جمع غائب قال وفي الجاب في غوايبكم جمع غائبه وفيها التباس بالمؤنث وهو يقصد المذكر قال أما حسب رواية الرضي فقد جمع غوائبكم لمذكر وأصله غائب لوزن فاعل العاقل على فواعل شذوذا وما سب الله كذب ما غاني إذا قلنا هي جمع الغانية ها جمع الغانية قصدها غاني ما غانية غاني غاني قلنا إذا هو أتخذ به المذكر ولا ما جاء في استشهاد ما غاني غاني لا بل المغاني إذا هو ما بلا ما جاء قصد به لي ما قصد به للوصف من قد علم الهم إذا قدوا علم للمؤنث لكن اشتي ما جاء فيه استشهاد احنا في فاعل ذي هو المذكر وقال المبرد ان جمع فاعل الصفه اذا غلبت عليه الاسميه كفارس حيث اختص براكب الفرس على فواعل اصل وانه في الشعر شائع حسن لا اذا قد غلبت عليها الاسميه ما عاد الشاذ الله لكن قال اذا قد اختص بدو اسم ما عاد مع عبد المنظر إلى الصفة بدو ما عاد الشاذ فواعل جمعه على فواعل هذا قول الله المبرر قال وإنه في الشعر شائع حسن فإذا قدم بينظروا له إلى كونه اسم ما عبد يلمحوا فيها الوصف فإذا ما قعد في الشذوذ ما شد الله في له فالصفة فقط جمعه على فواعل ما عاد مثل ما قلنا كل هذا يقول هذا الغلب مثل ما بين لنا هناك انه اذا نظر الى ليش فالاسم الى وصفيته انه بيجمع على الوصف ما بيجمع على ليش على الاسم قال وهو شاعر في الشعر شاعر حسن قال واذا الرجال راوا يزيد رايتهم خضوع الرقاب نواكس الابصار قال نواكس جمعها فواعل على جمع هي جمع الناكس صفه وهي صفه قال ما في الشعر شاعر استخدام لا ما هنا يستغلنا الناكس ما قدوا ما قال باسم لا كان يشتي انه في الشعر شائع موجود ما ذي الجمع فواعل قال السيرة في هنا قال وقد جاء في الشعر أيضا يعني مع أنه موجود قبل هنا قال شيوع بين قال الرضي ولا دليل عليه في جميع ما ذكروا إذ يجوز أن تكون الهوالك جمع هالكة أي طائفة هالكة وكذا غيره لا شاذ ولا غيره لا ما في الشذوذ جاء جمع للمؤنث وخلاص جمع المؤنث لا ما جاء في الشذوذ جاء جمع للمؤنث وكذا غيره كقولهم الخوارج أي الفرق الخوارج يبدو المؤنث ما هو جمع ليش وخارج وخارج واحد وبيه الذكر والمؤنث ولما جمع الصفات المؤنثة لما فرغ من المذكر ذكر حكم المؤنث فقال المؤنث أي بالتاء الظاهرة نحو نائمة على فواعل وبعل جاء بهنا هذه قل الشاذ في ذا نحو نوائم ونوم وكذلك المؤنث بالتاء المقدرة نحو حائض يجمع على ذلك نحو حوائض وحوائض وحيض يعني ما كثرها الشاذ مثلا. ايه حائض ما بتجمع ما هي مؤنثها ما بيقولوها حائض. مؤنثها بغير التاء. ثم شرع المصنف في بيان جمع المؤنث بالالف فقال: المؤنث بالالف وهي تنقسم الى رابعه وما فوقها فان كانت رابعه فهي اما مقصوره او ممدوده وكل منهما اما في اسم او صفه. المقصورة في الاسم نحو أنثى ويجمع على فعال بكسر الفاء نحو إناث في جمع أنثى والممدودة فيه نحو صحراء ويجمع على فعالة نحو صحارة وأصله صحاري بكسر الراء وأصله صحاري بالتشديد صحاري الأول أصلها صحاري قال لأنك إذا جمعت صحراء أدخلت بين الحاء والراء ألف الجمع الأقصى هذه يوجد في إيش مساجد مساجد ذيك جند به وجاءت صحاء وكسرت الراء كما هو حقها لأنه يكسر بعده ذي صحاري صحاري حقها ذي الراء تكسر كما هو حقها بعد ألف الجمع الأقصى نحو مساجد فتقلب الألف الأولى التي بعد الراء يا التي بعد الراء صحاري كان صحاراي هي كذا يا خليها صحارا كذا وارجع قلبت انت المدة هذه بعد الرايع يا صحارية انكسار ما قبلها وترجع الهمزة إلى أصلها لأن أصلها يا ترجع إلى الياء لا أصلها ألف ترجع إلى الألف وارجع تطلب وترجع الهمزة إلى أصلها عن الألف في زوال الموجب لقلبها همزة لأنها لما أتت بعد المدة الزائدة قلبت همزة أعني وقوعها بعد الألف ثم تقلب ياء لمناسبة الياء التي قبلها جاءت صحاري تدغمها الياء فالياء ثم حذفت الياء الأولى لمجرد التخفيف المناسبة للجمع الحين قد حصل فيه جمع أو حصل كلمة يخففوها بحذف كان قلبت الألف الثاني خمسة هي موجودة لكن رجعها إلى أصلها ألف رجع قلبها الألف يا لقيت مناسبة لي هذه قبلها قال أدغمها قال صحاري وارجع حذف ولا الأولى للتخفيف صحاري ها لا ما عاد بالشي قلبها صحاري فيها قال أصلها ورجعت إلى صحاري ولا ورجعت فيها قال تجمع عليه وقلبت الثانية ألفا لذلك لجل التخفيف باقلوا الساكنة السيئة لا بس ألف الثانية الزايدة يعني غير الزايدة كلها قبل لا حذف ولا شيء كلها عندنا غير متحركة ولا حذف ولا شيء ما بلا حذف الساكنة قدي أخر حذف الياء الأولى الساكنة هو أبطل يا هي المتحركة يا قلبها هي لكن حذف صحراء صحراء صحراء ما هي قبل قال له ما حذف الأخيرة لما هي زايدة تنجمع لأن الجمع ثقيل دلل على الثقل حذفها قال ناس بالجمع الجمع مبني على الثقل والمفروض مخفف من أجله ما هو كذا عندك الكلمة دالة على جمع ولا والجمع فيه الثقل ما هو زيادة على الإفراد فإذا المناسبة أن يخفف له لسياسة وقلبت الثانية ألفا لذلك للخفف ولتسلم الألف التي هي علامة من الحذف عند التنوين وعديها لأنها لو بقيت لو عد بقيت نزيد يلزم ذي كان ليش عادة تخفيف الجمع لا أنك تبايشمل عند وجود تبايشمل في الأمر هنا إنه هو يوجد وانت يوجد إذا ما بهك تنوين لكن عبي راعي لله الخفة للجمع اشتي خففة أكثر لا فالأول دي باحثة لو عدها ألف قال لي ولتسلم الألف التي هي علامة من الحذف عند التنوين يحتاج إلى ألف ثانية لجلسي حتى يسلم على الألف محذوفة ضروري لها من ألف قال لي تسلم الألف تسلم على الألف طبعا عندنا باتن عن الألف لو في البلد عند ما يجي التنوين تسلم الألف تبقى لا تحذف هذا ما بيجي قال الحاجة قال ما بيجي التنوين معه لا إذا جاء يا ما يجي سمي العروض يعني سأل الألف. لا ما هو ثابت. أنا قال سلم الألف التي هي علامة. لا تبقى حقة التنوين تيجي الألف. لا ما هو جاي سمي. إذا بعد. لا. سمي العروض. ما مش ما في ما. إذا رجعنا هذا. ما إذا جاء ويا ما أحدثها ما بدأ هذا من العروض. لا بس إذا عندك ثاني إذا حدث إذا حدثنا وعوضنا. كان ديابة أشكر لكن بأشكر عليها التنوين عليها والصفة يعني والمؤنث بالألف رابعة إذا كانت صفة في المكسور نحو عطشا الله سيئة بس لا لا ما فعلها لا ما فعلها نص الصفحة ها قال والصفة يعني المؤنث بالألف رابعة إذا كانت صفة في المقصورة نحو عطشة مما له مذكر غير أفعل مذكر غير أفعل لا يعلى وزن أفعل يجمع على فعال نحو عطاش فإن مذكره عطشان ما هو إيش أعطش ونحو حرما مما ليس له مذكر على فعالة نحو حرامة ما شيء نحو حرامة حرما للشاهد لا ما بشي مذكر اشتي لفظ حرمه ما لفظة نفسها ما لها مذكر ما تستخدم للمذكر نحو حرمة بفتح الحاء قال وحرمة بفتح الحاء هي الشاة التي تشتهي البحر ما بيقولوا أحرم للمذكر وفي الممدودة نحو بطحاء وهي مسيل واسع فيه ثقاب الحصى الوادي ذي بنسميه نقول بطحاء بنسميه البطحاء نفسه والبطحاء هو اسم للوادي اسم للمكة للوادي في بيسيل فيها السعر عندنا احنا بنسميه ومنه بطحاء مكة الوادي حقها ومنه بطحاء مكة شرفها الله تعالى فجمع على فعال بكسر الفاء نحو بطاح وكذا نحو عشرة مما فتحت عينه وضمت فاؤه يجمع أيضا على فعال نحو عشار ولو قال ونحو بطحاء وعشراء على بطاح وعشار لكان أولى كما لا يخفى تجري يشمل له الوزن والله كله فيها الألف الممدودة لكن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل